بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 200 على 1. هذول يا أخي المسكين الموجودين خاصة في دول الغرب، نحن كنا مع الأسف بعض المسكين، مع الأسف بعض المسكين في بعض البلاد الإسلامية وضعوا لكي تسليك الأمور باسم الشرع، فهناك من باب أولى أن يكون هؤلاء مشان يوقعوا على بياض أن هذا ما بيخالف الشريعة الإسلامية. يا مسلمون في بلادنا، يعني لا تثوروا، لا تتحركوا، هاي شهادة المفتي وهي شهادة وكيل المفتي أو نائبه أو إلى آخره. فنحن ما يجوز إسلاميا مجرد ما يجينا واحد يقول أولا أنا وكيل مفتي، وفعلا لو فرضنا أنه عندنا إثباتات كتلك الإثباتات التي تجري عادة بين الدول لإثبات أنه فلان سفير من قبل أمريكا، فلان سفير من روسيا، فلان سفير من فرنسا إلى آخره. بلا شك هذه الإثباتات لا تثبت بسهولة. لو فرضنا في عندنا مثل هذه الإثباتات، يأتي السؤال الأخير: أنت يا حضرة المسلم الموكل بهذه الذبائح، عرفت عدالة هذا الذي ثبت لديك يقينا أنه وكيل المفتي هناك؟ هل ثبت لديك أنه عدل وأن شهادته تقبل وأن هذه الشهادة ليست هو إلا نوع من أنواع التجارة لكي لكي يتمكن الدولة البلغارية من إيش؟ من تصدير هذه الذبائح إلى البلاد الإسلامية. لذلك تبقى هذه الدعاوى أخي. نحن سمعنا من قبل غير هذا الخبر، يمكن اخواننا سمعوا ايضا انه بعثوا لجنه خاصه الى هناك لتشرف على طريقه الذبح. سمعتم هذا الشيء ولا لا؟ نعم، شافوا واحد من اللي راحوا مشان يشوفوا ايش الذبح هناك، انه يجري على الطريقه الاسلاميه. انا بقول الله، المسلمون اليوم اما انهم مغفلون. يعني صحيح المشايخ كانوا شو بدريني؟ اسمع شو هذا؟ صحيح التسجيل، بسم الله والله اكبر. ايش ريت شوفه؟ التسجيل تتكرر، مش هم الغير، هذا لا يصح طبعا. هذا مش في بلغاريا، هذا كان يحكي عن منطقة ثانية. ما ادري وين. كان عندنا في دمشق شيخ طارق. والحق أقول إنه شيخ فاضل. الشيخ ماجد بيطار. لكن عفى الله عنا وعنه، كان له اتصال بالحكام، وكان عندنا رجل الثورة، شو اسمه هذا اللي كان في الميدان؟ لا ما تذكر واحد كان بالشام بالميدان. المهم سياسة دولية أو لنقول سياسة سوفياتية، ظهر جرى اتصال بين روسيا وبين سوريا أنه لو بعثوا بعض العلماء من عندكم حتى يشوفوا انه احنا ما في عندنا الارباق الديني كما يشاع عنا. خلاصة الدولة السورية يومئذ، هذا في زمن الحكم اللي بيسموه الوطني بعد خروج فرنسا، لو ارسلتوا فاختاروا الشيخ باجت رحمه الله، و كان في ذهني اسمه بنكي. لا حبنكي عالم، هذاك مش عالم. الحافظ؟ نعم الحافظ. لا هذاك من الثوار الصالحين يعني من نمط أبو صياح الحرش وأمثاله. سبحان الله لعدم تداولنا الأسماء كادت أن تذهب بالكلية عن الذاكرة. المهم فأرسلوا وفدا من جملتهم هذول اثنين، وإذا بالوفد يعود ليقول أنه يا جماعة كفاكم أخبار غير صحيحة، نحن دخلنا المساجد ووجدناها ممتلئة بالمصلين، وهو إلى آخره. وهذا إيه صار يمكن 30 سنة 40 سنة، إلى الآن الشكوى لا تزال قائمة بالرغم أنه في شيء من التفتح كما تسمعون والتسهيل. إلى الآن في ضغط على المسلمين في مساجدهم، ما بالك قبل 30 سنة يقولوا نحن شاهدنا والخطيب يطلع على المنبر بيخطب يوم الجمعة كما يريد تماما. أنا بقول هذه تمثيلية. وين يعني يا سيدنا؟ في روسيا. في روسيا. في موسكو ما فيش إلا مسجد. أنت بتحكي الواقع، نحن نحكي لك الآن التمثيلية التي مثلت أمام الضيفين دول عشان يرجعوا ينقلوا شو شاهدوا. هم صادقين بما شاهدوا، لكن مش منتبهين أنه اللي شاهدوه تمثيلية. يعني جابوا لك المخابرات وحطوهم مصلين في المسجد وكلفوا أحد المشايخ فعلا أنه يخطب إلى آخره. فالآن إذا فرضنا أنه أي حكومة إسلامية ترسل وفدا لإشراف على الذبح الإسلامي، هم بيذبحوا مرة مرتين ثلاثة، بيجيوا يظهروا من هون بيرجعوا بيذبحوا على طريقتهم. فوين الثقة اللي بتحصل في قلوب الناس أنه والله المشايخ هيك عم يقولوا هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ علما أنه أنا منذ سنتين ما بعرف تذكروا معي أنه نفس المفتن وزير الأوقاف هنا أعلن أنه ثبت لديهم أعلن بأنه ثبت لدينا أنه هذه اللحوم لا تذبح على الطريقة الإسلامية. نفس الوزير فكتوب يكون موقفنا موقفنا بده يمتنع بلا شك. حتى أنا أصبحت أخيرا بعد الحادثة التي أنت يعني أشرت إليها وصار معلوم لدى الجميع أنه أصبحوا البلغاريين بيقتلوا المسلمين قتلا وبيذبحوا بذبح النعاج، وأخيرا اضطروهم إيش إلى الهجرة. فمنذ ليلتين سألني أحدهم شو حكم اللحم البلغاري، انفجرت غيظا على أني أملك أعصابي دائما أبدا. قلت له يا أخي ما خلصنا من مشكلة اللحم البلغاري، صرنا 10 سنين ونحن نسأل شو حكم اللحم البلغاري، ما سمعت ان هذول عم يقتلوا مسلمين وعم يذبحون ذبح النعاج. قال ايه، قلت له لو كانوا بيذبحوا ذبح اسلامي لازم ينقطعون يمكن المصريين مسكين على الغلط. وفعلا هيك يعني الله المستعان. نعم هو هذا تمام احسن. تتم للسؤال اللي هو حج الصلاة. عندنا الشيخ في المدينة بيصلوا اللي بيصلون في المسجد النبوي على 3 أجسام. إيوة. قسم بيصلي مع الإمام في رمضان هذا. إيوة. الفريضة ويصلي 8 ركعات. إيوة. وينصرف. وقسم يصلي 10. والسلام. قسم ثاني يصلي 10 ركعات. فبينتهي 10 ركعات ينتهي الإمام الأول اللي صلى الفرض، وعشر ركعات ينصرف الإمام. القسم الأول كان يصلي 8 ركعات لكن الإمام لسه عملتها. نعم. والقسم الثاني يصلي 10 ركعات ثم ينصرف الإمام الأول اللي صلى الفرض والعشر وننصرف معه. والقسم الثالث يصلي مع الإمام الثاني يغلق 20 ركعة والوتر. نعم. فهم يطالبون قالوا انتم ما كملتم يعني ما كملتم قيام الليل الحديث يعني. ايوه. نحن قلنا اذا انصرف الامام انصرفنا مع الامام. ايوه. فما ادري عن هذا المشكلة. لا شك انه خير الطوائف او الفرق الثلاثة هي اوسطها، وخير الامور اوسطها الذين يصلون العشر وينصرفون مع الإمام المنصرف. هم خير من الذين يصلون ثمانية. ولا أدري لماذا هؤلاء يصلون ثمانية، لأن المفروض أن هؤلاء الذين ينصرفون لرأيهم أن التراويح ما هو 20 ركعة، لكن لماذا لا يصلون العشر وبعدين يرتلون بركعة؟ ما أدري إيش وجهة نظرهم في هذا. فالأصح من الصور الثلاثة هو لا شك الوسطى كما ذكرت آنفا. أما اعتراض بعض أهل العلم أنه من صرفوا حتى ينصرف الإمام، والجواب بأنه انصرف الإمام، فهذا في الحقيقة السؤال أو الجواب كالسؤال كلاهما شكلي. لماذا؟ لأنهم هم يقصدون الإمام الذي يتم الصلاة أي العشرين. فجوابكم بأنه انصرف مع الإمام لا يقنعهم بطبيعة الحال، لأنه ليس هذا هو الإمام الذي هم يرضونه ويترضون عنه. لا، وفي علمي أن هالصور التي عرضتها في المدينة ليست في الحرم المكي، يمكن الله أعلم، لأن هذا هو. ولذلك فقرأت عن بعض العلماء هناك في السعودية بأنهم ينقمون أشد النقمة على الذين يصلون 10 ركعات ثم ينصرفون، ويريدون عليهم الحديث الذي أشرت إليه آنفا، لأنهم ما انصرفوا مع الإمام، مع انصراف الإمام. فجوابي الآن سواء بالنسبة للمدينة أو مكة، نحن في بالنسبة لوجهة نظرنا نفهم أن الرسول عليه السلام كان يعني بالإمام إماما بوصف معين، ولا شك أن هذا الوصف هو الوصف الذي يصلي صلاة الرسول عليه السلام. فإذا كان الواقع أن إماما ما لا يصلي صلاته عليه السلام وانصرف، فهذا لا يكون مخالفا. لماذا؟ لأننا نجد في السنة ما هو أصعب أو أخطر من هذه الظاهرة التي ينكرها أولئك العلماء الذين ينكرون على الذين ينصرفون بعد صلاتهم 10 ساعات. فمعلوم أنه وقع في زمن الرسول عليه السلام أن معاذا كان إذا صلى العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى قومه فصلى بهم إماما، وهي كما قال جابر هي له نافلة وهي له فريضة. فبات بيدا، دخل رجل من الأنصار واقتدى بمعاذ في صلاة العشاء، وإذا به يفتتح سورة البقرة، فقطع الصلاة وانتحى ناحية من المسجد وصلى 4 ركعات وانصرف. ولما انتهى معاذ من الصلاة وبلغه الخبر أخذ يسبه ويقول فيه إنه منافق. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. الصورة الآن حق لمعاذ أن يقول إنه منافق. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. لكن سيتبين لنا فيما بعد أن معاذا كان مخفيا، وأن ما فعله ذلك الأنصاري كان صوابا، فما يفعله أحدنا اليوم ليس أشد مخالفة للإمام من ذلك الأنصاري. الأنصاري بلغه نقمة معاذ عليه وما يشتمه به من الكلام، فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه عليه السلام. الأنصاري يحتج، قال: يا رسول الله، إننا أصحاب نوابه نعمل طيلة النهار وهو يطيل بنا الصلاة. فلما جاء معاذ قال له عليه السلام: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك إذا أما أحدكم فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير وذا الحاجة والمريض، بحسبك أن تقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. انتهت القصة. الآن نجد الرسول لم ينكر على الذي انصرف، وإنما أنكر على الذي أطال. فنحن نعتبر الذين يصلون 20 ركعة يطيلون، مع علما بأن الإطالة أصلها مشروع، بمعنى أصلها مشروع، لو صلى وحده وأطال وأطال ما في عليه بأس إطلاقا، لكن لما صلى جماعة وأطال وخالف السنة، فالذي قطع الصلاة وقطع لا يجوز في الأصل بطبيعة الحال، لكن لما وجد له عذر شرعي وهو إطالة القراءة في الفريضة أكثر من السنة المشروعة، ما نقم الرسول عليه السلام على ذلك الأنصاري قطعه لصلاته. فإذا لماذا ينقم علينا بعض المشايخ هناك أننا نقطع الصلاة؟ ولا نقطعها، بل نحن نخرج معهم بالسلام. إيش الحديث؟ تحريمها تكبير وتحليلها تسليم. فنحن ما نقطعها كما فعل ذلك الأنصاري. فلماذا ينقمون؟ ظني والله أعلم يعود إلى أمرين اثنين، وهو غلبة الظن عندهم أن 20 جائزة أو سنة عمر، والأمر الثاني أنهم لا يتعمقون في دراسة عذر هؤلاء الذين ينقمون عليهم، لأنهم إذا لم يتعمقوا في دراسة عذر ذلك الأنصاري لاشتركوا مع معاذ الأنصاري في النقم عليه. لكن لما جرت المحاكمة بينهما بين الرسول عليه السلام، كان الفرج وكان الظفر لمن؟ لذلك الأنصاري على ذلك الإمام، وهو معاذ بن جبل. وما أدراك، نعم، وما أدراك مع المعاذ. فإذا ما ينبغي هذا التحمس في الرد على أنصار السنة حينما يسلمون مع الإمام في 10 ركعات؟ لأننا نقول لو أن أي رجل صلى وراء الإمام من صلاة القيام 2 ركعة لم يكن لأحد من سبيل أن ينقم عليه، لأن هذه نافلة، فله أن يصلي ما شاء منها في حدود الشرع كما نقول نحن، لكن ما ينقمون على أحد أبدا إذا صلى 2 ركعة. أما إذا صلى 10 اتباعا للسنة، هؤلاء فرقوا الجماعة. ويقولون بس الأجر، ما يحصل على الأجر حق قيام الليل. هذا صحيح، لكن هذا ليس هو الإمام. يعني لإطالة القراءة لخلاف السنة لا يعطى لها الأجر المفروض في السنة. فنحن نقول الإمام المذكور حتى ينصرف الإمام. قلت أنا هذا الكلام في الأول، لكن حقيقة كان علي أن أؤكد أن الإمام المذكور في الحديث هو الإمام المتبع للسنة وليس المخالف. نعم، هذا هو. بسم الله. وهل ثبت عن عمر أن صلى 20 ساعة؟ ألا يرد على شبهتهم الحديث الذي رددته وعلمتنا إياه في مسألة صيام يوم السبت، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما هو أكبر، كيف لا؟ نعم. بالنسبة للصلاة العشرين هي ما توجد إلا في الحرم في المسجد النبوي وفي مكة، أما بقية المساجد في البلد هناك هم على 11 و 13. ما شاء الله، الحمد لله. فأنا صلي الساعة صلي الجينة في المسجد في المساجد أخرج البلد صليت تماما 13. كل الله خير خير سلم. قالت الإمام للقراءة لا يقدر عليه. إذا قال بغير رب المؤتمين لا خلاف السنة. لا لازم يستشير السنة. ما هي جاء آخر حديث معاذ؟ نعم. هل يقرأ؟ لو أنا وقفت إمام كيف أعرف أني قلت أم لا؟ شوف يعني السنة يا أخي، أنا أفترض أنت معارض من قبل وتريد تول بالك عليه شوي. نعم. تريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء. نعم. وقرأت لهم من سورة البقرة أو سورة قاف والقرآن المجيد أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه السلام؟ يعني بعتبر قصيرة صفحة واحدة. ما جاوبتني. نعم. أنا عانيت صفحة وبعدين إذا ما بتقتني معي بضربها على الهوية مش ما بيقولوا بالشام بيقولك صفحتين، لكن أنا خلينا على الصفحة. فالصفحة الواحدة هي تساوي مثلا والشمس وضحاها؟ لا لا ما في القرآن يعني ما هي لا لا لا لا لا لا لا لا هو الطباعة. لا هاي ما نريد أن نسمع منك، يعني آية لأن هاي شكلية محضة. آية الربا جاي في صفحة في الطبعة المدنية صفحة كاملة وفي جاي في صفحة وكل هذا صحيح، لكن من قلك بنصف للوقت يستويان؟ لا. فإذا المعيار هو الوقت، أي اللي هو ميزان الإطالة، وهذا من الإطالة. عفوا ما بدنا نتناقش في شيء. نتناقش لأنه صار معي هذا الشيء يعني، بس أنا بدي أستفتي. أنا وقفت إمام قبل يومين، يعني غاب الإمام ووضعوني مكانه، فقرأت قصة قارون في سورة قصر. هي تيجي يعني الصفحة نص صلاة العشاء. بارك الله فيك. في صلاة العشاء. جيت في صلاة ركعتين طويلة. قارون. لا ركعة واحدة، والركعة الثانية. طويلة طويلة. عشان هي عشان هي كان وجدت ناس يعني. على ثانية هي. ما تابعها يعني. نعم. بس كنت سريع أنا في القراءة يعني كويس. ما شفت أنا إني طولت. لكن سمعت انه في ناس عرفوا انه طولت يعني. ايه بس انت يا استاذ طول بعد ما يسلم. نعم بعد ما يسلم ما بتقدرش برضه تاخذها من نصها توقف في نصها يعني تندمجت في ما تحمله. نعم انا يعني كانت نيتي انه يستفيدوا المأمومين بالقصه. هيهات هيهات. فناس يعني رضوا ناس سقطوا صارت غير تكلمه. طيب هلا لو واحد من الناس جاب لك قصة معال شو بيكون ردك عليها؟ والله أنا يعني انبسطت من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر طبيعي. بس ما جاوبتني عن سؤالي. سورة البقرة مستحيل. ما جاوبتني عن سؤالي. نعم. لو واحد احتج عليك بقول الرسول بحسبك أن تقرأ كذا وكذا شو بيكون جوابك؟ هو صادق صح. شو بيكون جوابك له؟ إله حق على إنسانا. خلاص فإذا أنت ما تعود إلى مثلا. لا ما لا لا يا حبيبي لسنا في صدد المعاتبة. نعم. وفي صدد المؤاخذة. لا وإنما طول بالك الله يرضى عليك. نحن بحثنا الآن في الترشيد والإرشاد، أن الإنسان لو حلا له القراءة والإطالة فيها ما يخرج عن السنة، كما أنه لا نقصد من وراء ذلك أنه يتبع أهواء الناس، لأنك لو قرأت هذه القراءة في صلاة الفجر لوجدت ناس يعترضون عليك يقول يا أخي طولت علينا كمان في صلاة الفجر ما بصير ولا ظاهر أنت ما لك عايش في عالمنا. لا أنا بشوف ولذلك في اليوم الثاني جيت انا وصلى فينا امام ثاني صحيح قرأ من سورة البقرة اول اربع ايات والثاني اذا جاء النصر اذا جاء نصر الله والفتح وانصرف الناس مبسوطين هذا ما انت عم ترد علي ولا عم تأيدني هذا المقصود فاذا انا وين كان قصدي انه ما نراعي اهواء الناس لا سلبا ولا ايجابا يعني هلا عم نقول لك انت طولت القراءه في صلاه العشاء لكن هالقراءه لو قراتها في صلاه الفجر من انك قصرتها شايف لان الرسول كان يقرا 30 ايه ولي قرات انت ما بلغوا من 30 ايه المهم حين ذاك نحن ما بنقول يا اخي راعي الناس لا بدك راعي سني شايف راعي سني فالشاهد فالأصل هي مراعاة السنة رضي الناس أم غضبوا ذكرنا الأستاذ عيد في شبه صوت معي مع أنا وابني عزيز لأن نطلع السبوة حصلت الفجر وجدنا المسجد مسكر فاستمرينا رحنا على مسجد بعيد شوي عند الخلاء أيوه دخلنا وصلنا عصر الفجر ظهر الجماعة في الجماعة والفطين كنصف صاروا يشوفوا بعض المهم حكوا لعثمان وخلينا نصر لا ولا نعرفه ولا نعرف ناس منهم الفجر دائما بنام ليلة الجمعة هنا وصل الفجر صليت السيدة وصليت الذهب أهل متعودين نصليها ومرة وأسبوع آخر برضو بعدين حكوا لابن عثمان ايوه استطعم بقى جوء حملناك حاجة اصلا انا هنا كاويت قدام صلي وبعدين انا بصلي عمال اللي هذا الفجر ما في الفجر ف حاولت اقرا السجدة على ركعتين بدي امشي مع الجميع مع المصلين تعيش هلا انا مستقبل غير بدي ناخذ يوم منك فقرات شيء من سورة الإسراء وسورة الكهف شوي من هون شوي من هون يعني قرأت صفحة فقط من كل جمعة لا ما قرأت فالخادم تصدقوا مؤظم وليس السلام عليه وانا عليكم السلام عليكم ولا مرة يمكن واحد بهلوش السلام عليكم لحقوني خريجة لحقوني اربع خمس سلام طيب شو الموقف هذا وشو احد كان يعمل رغم انه كنت احكي كلمة عن طول الصلاة ولكن انا اختصرت وفهمنا عن حدا من هدوه بلحكي مع مين شو رأيك بالنصار رأيي أنك أخطأت لما لم تتكلم كان عليك أنك تبلغهم السنة وخاصة أنك أنت الحمد لله ما لك موظف بحيث أنه إذا استمررت على الإطالة هني بيتحملوك بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير بيبعتوا إيش اعتراض ان هذا الامام بيطول علينا بيجيك الامر بقى يا اخي من انا فليخفف هيك بيقول لك الوزير لكن ما بيراعي القاعدة في التخفيف من انا فليخفف حسب رغبات الناس انا بقول باثناء الحديثات انا اخشى ما اخشى بيجي يوم يقول يا اخي اذا قرأت الفاتحة صح الصلاة فاقرأ الفاتحة واركع وانتهز المسألة وبتلاقي مؤيد يعني مش انه مخالف نفسا للموظفين دول السيادات يسموها على ركعتين في مصر السجدة بكرة بصلاة ركعتين بخصوص الدهن في سوريا هيك شيخنا بالمناسبة ذكر قضية تقسيم سورة السجدة الى ركعتين اظن انه كل تنبه في الاجوبة النافعة او في التعريف على اصلاح المساجد لانه هذا ابتداع يعني اما ان يقرأها بتمامه او ان لا يقرأها هو كذلك لانه هن يفهموا ونبه عليها الامام ابن القيم رحمه الله قبل منه هن بيقرأوا سورة السجدة بظنوا انه المقصود فيها السجدة لا هي المقصود للسورة كلها بما فيها من عبارة اسألي عليه السؤال سألتني قبل شوية الشيخ اللي سألك اياه الامام هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر، يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاءها أو إظهارها؟ طبعا الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها، لأن أي نعم، لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث ضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح. اسألي علي السؤال سألتني قبل شوية الشيخ اللي سألك إياه الإمام. هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر، يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاءها أو إظهارها؟ طبعا الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها، لأن أي نعم، لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث ضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح مع مخالفتها للأحاديث الصحيحة. ثم بعض العلماء يقولون بعد أن ثبت أن الرسول كان يسر، فلو ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر بالبسملة فتحمل على أن الجهر لم يكن شريعة مستمرة كما هو الشأن بالإصرار بها، فالإصرار هو الشريعة المستمرة. فإذا ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر، حملت هذه الأحاديث على أن الجهر لم يكن لتكون شريعة مستمرة، وإنما لتعليم بعض الناس أن هناك في قراءة بسملة بين يدي الفاتحة، وإلا قد يقول قائل أن الرسول ما كان يقرأ البسملة. وفعلا هلا يوجد بعض المذاهب وهو المذهب المالكي، وإذا ذهبت إلى بعض بلاد المغرب ترون الإمام يقول هكذا: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ليه؟ لأنه ما في عندهم أحاديث ثابتة أن الرسول كان يدعو دعاء الاستفتاح وكان يقرأ بسم الله. فمن الممكن أنه لو ثبت أن الرسول عليه السلام كان يجهر بالبسملة كان يجهر بها تعليما للناس، لأنه ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة وهو في البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر، قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا. هو الجهر، مع أنه صلاة الظهر والعصر صلاة سرية، ليش كان يسمعهم الآية أحيانا؟ حتى يعرفوا أنه عم يقرأ بعد الفاتحة أولا، ثم حتى يعرفوا من أي سورة كان يقرأ، لأنه لما بيشوفوا الآية بيعرفوا بسبب أنهم كانوا يحفظون، بيعرفوا أنه من أي سورة كان يقرأ عليه السلام. فإذا لو ثبت ولم يثبت أن الرسول كان يجهر أحيانا، فكان ذلك من أجل إيش؟ التعليم، ولم يكن من أجل تسنين أن يصير سنة مستمرة، لا. ولذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب كان يجهر أحيانا بسبحانك اللهم بحمدك، وأنه ما أحد يقول بأن السنة فيها الجهر. لماذا؟ أيضا يعلمهم ماذا يقرأ بين يدي الفاتحة. فهكذا لو صح شيء في الجهر بالبسملة، لكن لا يوجد أي صحيح، أي حديث صحيح إطلاقا. ممكن تعطوه خبر للحريم لمشي ما لي شيء صلاة الفجر. نعم، هذا بعد ركعتين بعد ثلاث كذا تطلع في الركوع يجي هذول في ناس في بعض الأحيان أبدا يشرب، وكل الناس ما داعشين، وكلهم يا أخي أنا شو أكلكم؟ مش حافظ شيء، تعالوا إما أنتوا بدالي. فلذلك الدعاء وارد هذا. الفرض بعد الرفوع من الركبه من هذا اسمه القنوت. القنوت لا يشرع القنوت في صلاه الفجر خاصه، وانما يشرع في كل الصلوات الخمس اذا نزل بالمسلمين نازله. ولساتك انت بتؤم الناس ابو احمد، ونصحناك انك انت انجو بنفسك. ما هي الاستاذ اسماعيل هذيك قلت له تعال يا استاذ. طيب سيدنا الشيخ لو سمحت، بالنسبه للامام يعني اذا عرض عليه ان يؤم واعتذر في عليه اثم؟ اذا ما في من يؤم في عليه اثم. طب كيف بدي اعرف من هالعالم؟ كلهم لحى واقفين. بالنسبه للوالد انه لا، هذه اسمع خلينا نخلص من هي. يعني مثلا هذا ولا مؤاخذه، كيف نعرف ما هو سؤال شرعي؟ هذا سؤال موضعي. إذا نفسي أنا قادر أو لا مثلا. لا أنت بتعرف نفسك. أنا بعرف. لكن بدك تقدر، بتظن إنه فيهم هذول علماء، فيهم قراء، فإذا غلب على ظنك إنه فيهم لا تتقدم. يعني لو ما كنت إذا غلب على ظنك إنه ما فيهم تقدم. فالمسألة ما فيها إشكال. يعني كثير من الأمور ما تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى غلب الظن وبس. طب الجزء الثاني من السؤال، إذا تقدم رجل ليس بقارئ وأنت تعرف نفسك أنك قارئ وفي كمان معك قراء، ما الموقف؟ يعني تقدم لوحده في تعرفه أنه ليس أهلا. نعم. إن كان باستطاعتك أن تنصحه فعلته. يعني ما بعمل تثني هيك؟ ما أنت أدرى بالوضع في المسجد، ما أدري. الله الشيخ على الجواب الاستطاعة. أنت بدك تقدر الظرف يعني. يعني حدث يمكن نستفيد من هذا الموقف، رجل يحلق شنبه ويحلق لحيته. هذا شيء منه كثير. يعني ولم يطلب منه أن يتقدم للإمام. فالإمام الراتب مش موجود فتقدم. فاخواننا التابعين اللي حاول يعني فيهم البركه فقالوا له يا شيخ الامام لها شروط. ما رد يا شيخ لا يصح. هذا قبل الصلاه؟ اه لسه قبل الصلاه. الله اكبر. وهو واقف يعني واقف في مكان. الله اكبر. فانا كنت يومها يعني في المجلس وصلينا وخلصنا. ما قال السلام عليكم والله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الا هو الامام. ايه. قال مين اللي اعترض بيكم؟ الله اكبر. يجي يحكي لي ايش حروف القلقلة بس. هذا الامام. قالوا لي حروف القلقلة اللي في السادس ابتدائي عندنا بدرس الاموال. احنا ما اعترضنا انك بتعرف حكم القلقلة. يعني في احق منك يعني في المظهر او على تفضل شيخنا باليقين والظن لو بدنا نظن هم كانوا جماعه من جماعه الدعوه جايين. من المسجد التبليغ. يعني على الأقل واحد منهم لابد ليكون يعني مطبق السنة أكثر منه وقارئ أكثر منه. فهنا الشاهد يعني هذا الإمام اللي وقف غضب و يعني هو طبعا مكروه هذا مغرور يا أستاذ، لكن في واحد منهم من الشيوخ رفض أن يصلي وراه. فإحنا يعني بالحسنى حاولنا انه ردنا حتى يصلي وبعد الصلاة بصير شيء لانه مش قادرين نقيم هذا الرجل. مش قادرين نبعد وخ مش قادر نصلي وقت يعني بدنا نصلي وقت فيعني هذا اللي تركت الصلاة لو تركها آسف اي نعم ورا هذا الرجل مهما كان حارس الامام، لانه من العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف الصلاة وراء كل بر وفاجر. الصلاة وراء كل بر وفاجر ولو تعرف. والصلاة على كل بر وفاجر. أي نعم. والسنة تؤيد هذا، لأن الرسول عليه السلام قال في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. اي نعم. وياك سيدنا الشيخ سؤال اخر. تركيا في اسطنبول صليت في مسجد اسمه المسجد الازرق اللي جنب ايا صوفيا اذا حد راى على اسطنبول هنا. فعندما صلينا كان صف واحد وراء امام تركي يتكلم العربيه. هوي. وبعد ما انهينا الصلاه التفت ورائي وإذا باثنين اللي هم نصف لوحدهم في آخر المسجد. هم اثنين هذون. هذون صلوا ورانا. فأنا يعني حبيت إني أسأل ليش هذولا صلوا لوحدهم في كوي. آخر المسجد. كويس. سألت الإمام. نسألوا إحنا جايين من الأردن. واحنا الاصل انه كل الصفوف تكون وراء الامام لكل صف يأتم بالاخر. تمام. فلماذا هؤلاء الاثنين بيصلوا لوحدهم؟ لان هذولا مشان الحرمية. اعوذ بالله. الحرمية. الشرابين يعني. لان هذولا بيراقبوا المصلين اثناء الصلاة. طبعا هذا يصح. لا ما يصح. مراقبة يعني انت تخشى وتصلي. واحنا نعرف انه النظر خارج مكان الخشوع. هو سرقة من الصلاة. حرام. ومن الشيطان. هذا صلاة الحرام. طيب هذه يعني تيجي من باب الضرورة ولا ما؟ لا ما في ضرورة. ما في ضرورة. شو بده يصرخ هذا التاريخ؟ يعني هذا طبعا كثيرا ما اشترك كثير جدا حتى كانت سببا شنو كثير ما اشترك هذا الجامع ما بدي أجي أصلي فيه طبعا أنا ثالث مرة كل ما اشترك قال جديد تنطير علي. هو بقى هذا شوف هذا القصة هاي تصلح مثالا لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة أو بكل بدعة ضلالة وأنه لا يسوغ التسويغ ما لم يكن من قبل بأدنى الأسباب والحيل. الحوادث هذه يجب أن تكون سببا لحمل المسلمين على الرجوع إلى التواضع في المساجد حتى تنقطع عيون السارقين. عرفت كيف؟ يعني بدل ما يضعوا سجادة تطمع السارقين بسرقتها يمدوا بساط يمدوا حصير وانتهى الأمر. فالخروج عن هذه الرسول عليه السلام في زخرفة المساجد حتى بالفرش أوجد إيش؟ السارقين هؤلاء. ووجود هؤلاء السارقين أوجد الحراس وهم في الصلاة. فسلسلة بعضها آخذ برقاب بعض سببها خروج عن السنة. حد السرقة يعني معروف ربع دينار. طبعا ليس دينار وإنما دينار ذهب. لا لا إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية. يعني موضوعين أحدهما القيام للقادم والآخر القيام من المجلس للقادم هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى طالما تكلمنا فيها بتفصيل تارة وبتوسط تارة وبإيجاز تارة أخرى وهذه التارات كلها عدنان ابن أبو عدنان حاضرها كلها ولذلك إن كان غيره معذور بسبب هذا القيام لأنه سمعان رأي يتبنى جماهير العلماء فضلا عن غيرهم فبيكون ماشي على فتوى على رأي وهو غير مليم. أما لسمع أول مرة بالتفصيل وثاني مرة بالتوسط والثالث مرة بإيجاد ومرات وكرات إلى آخره هذا مش معذور وخاصة وخاص كمان هذا أعجب وبخاصة أن أردت أن أقول أنه إذا قام الإنسان ما بحب هذا القيام أما لو كان المقام له من المشايخ اللي هو بخاف منهم بخابئهم والله من أعذره بيعذر لكن هذا الشيء لو كان مباح وبيقول لك هذا الشيخ يا أخي لا تكلف حالك ريح حالك ليش ما عم تكلف حالك أنا بعرف ليش لأنك أنت من جملة الناس الذين يؤخذون كما أقول أنا في كثير من الأحيان ولا مؤاخذة بصنمية الشيخ. الشيخ فهو يؤخذ، أما أنت ما لازم تكون هيك لسه. المهم الموضوع الآن ما معك، أنت شبعان مثل حكايتي، شبعان بحث، ويصح أن يقال بالنسبة لك طف الصاع ما عاد في مجال، لكن نحن بسبب أنه تعرفنا مع أخونا أبو جمال حديث عهد وجلساتنا معه يعني لم تتكرر بعد، فأرى أنه نلقي ما نعتقده وندين الله به على مسامعه ونتداول الموضوع ويسمع كل منا ما عند الآخر، ثم نصفي الموضوع وننتهي إلى ما هو الصواب إن شاء الله مما اختلف فيه الناس. يلا خليك ساكت، اريح لك احسن لك احسن لك. هلا اذا سالنا ابو مالك بتحب حدا يقوم لك؟ وين الاضطرار بقى؟ يلا لف دور هلا. بتحب اذا سلمت عليه وقف لك؟ ما بيعب كمان أن لا خليك مرتاح ما أرضي شو تساوي له. الشيخ دائما يقول يعني لما نشوف بعض الأخوان لا يعرفون الشيخ سابقا يعني أخذت هيبة الشيخ. صنمية. نحن بنضخمة كمان شوي لأنه حقيقة المشايخ صايرين أصناف من بين ايه، ونحن بنجيب مشايخ محسوبين. لا بس الوقت بحط له المكوية ومش عارف ايش 50-60-100 طبعا فوق طبعا بزول لحد تفسير زي السنة نبحث في موضوع. لا ما يمكن. شو سيد ما حلك تنسى ولا شبت شبتنا يا عدنان، ما حلك تنسى أن لك في موضوعين. موضوع الأول ما نبحثه من أجلك أنت، لأنه بعبارة أخرى هو إيجاز ما مضى، انهار الموضوع معك، انهار من كثر إيش الفتئ والإعادة. لكن في بعض إخواننا كما قلنا ربما ما يكون طرق سمعهم هذا الموضوع، فأحببنا أن نعرضه لكي نجد ما عنده أو نسمع ما عنده. الخلاصة يا أبا جمال أن هناك حديث عن الرسول عليه السلام، طبعا كما تعلم ما نروي إلا ما صح، كما روى البخاري في الأدب المفرد في الإسناد الصحيح عن أنس المالك قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. الكلام الآن موجه لعدنان. نحن نزعم أننا ما بقول لك نقتدي برسول الله، وفعلا نحن نقتدي، لكن اقتداء برسول الله ليس بالسهل، ولذلك بعد العبارة تقول نحاول أن نقتدي. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين. قلت نحاول أن نقتدي بالرسول لأن تحقيق الاقتداء به ما هو بالأمر السهل، لكن من باب كما قيل أتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاهم. فما دام انت تعرف نحن بنحاول نتشبه بالرسول فهو كان يكره القيام ونحن نكره القيام، نكرهه بصورة عامة، لكن أشد ما نكرهه هو مع الذين سمعوا منا رأينا وكراهتنا له. فهذا أول ما يرد في هذا الموضوع، ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. جملة معترضة حتى ما يقول أحد أن الشيخ ببالغ، هذا دخل صهر الشيخ ما حدا قبله. ليش؟ ما في عنده هذيك الصنمية حتى يؤخذوا بها ويقوموا، والحر تكفيه الإشارة. علما الذين يقولون باستحباب القيام يقولوا إكراما للمسلم، أي كل من دخل يكرم. الآن صارت القضية قضية شخصية، يكرم ناس ولا يكرم ناس، من تابع الموضوع. بيجينا الحديث الثاني، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لا شك أن هذا الحديث له علاقة بالداخل وليس بكل داخل، بل بالداخل الذي يحب القيام. لكن الواقع والمشاهد والذي يكاد أن يكون ملموسا لمس اليد أن أكثر الذين يقام لهم إن لم يقم لهم قامت قيامتهم. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هؤلاء يحبون أن تتمثل له الناس قياما. والرسول يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ يأتي هنا قاعدة فقهية يسلم بها عند أهل العلم والفقه، ألا وهي نعم قاعدة، لأنه يريدون على هذا الحديث شبهة. نعم. مما هو أو مما كان معلوما لدى الأعاجم، وهو أنهم كانوا يعني القائمون عند الذين كانوا يقومون، كانوا يقومون على رؤوسهم ولم يكونوا يقومون للداخل، وإنما كان هذا خاصا بمن هو جالس من ملوك الأعاجم، فكانوا يتمثلون لهم قياما بأن يبقوا على صفة القيام أو على حالة القيام. فهذه الشبهة تورد على هذا الحديث أو على هذه الفقرة أو الجزء من الحديث، لذا ليش يكون في توضيح لهذه الكلمة بالذات؟ سؤال جيد. الجواب أن قيام العاجم على رؤوس ملوكهم وهم جالسون شيء، وقيامهم في الداخل عليهم شيء آخر، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. ولكن كون القيام الأول كان هو الذي يعمل به العاجم فذلك لا ينفي القيام الآخر، أنه من عادتهم ومن تقاليدهم، وهذا معروف للتوارث الموجود حتى اليوم بين الكفار من باب أولى وبين بعض المسلمين الذين لا يهتمون أو لا يعلمون على الأقل سنة سيد المرسلين. هذا من جهة. من جهة أخرى الذي أفهمه أنا بتعلمي وتعربي باللغة العربية أن معنى من أحب أن يتمثل أي كما لو أمر فتمثل الأمر ونفذه، لأن لسان الحال أنطق من لسان المقال، حينما يدخل الداخل ينظر هيك نظرة فيفهم الجالسون أن هذا يحب أن يقوم له، فكأنه أمرهم بلسان الحال، وكما يقال لسان الحال أنطق من لسان المقال. وبهذه المناسبة أقول إن أنسى، أنا أنسى وأنا طالب في المدرسة الابتدائية وفي السنة الرابعة، وكنت ما أدري أخير أريد بي أم شر، حريف الصف، فكان إذا دخل الأستاذ، أظن أن هذه السنة لا تزال قائمة، طبعا سنة سيئة ما هي حذر، أنه ما يكاد العريف يرى شخص الأستاذ قادما إذا بيقول له نتهيأوا، أول ما بيدخل قيام يقوم كله، هكذا كنا نفعل. فكنت أرى، مش هون الشاهد، كنت أرى هذا الأستاذ الداخل يطول حاله هيك ما استطاع، ينظر في مؤخرة الرحالي الصفوف، ويكون بينه وبين بعض التلامذة حزازات، تعرفوا أنتوا بطبيعة الحال، مجرد هو عنده فراسة، عنده كياسة، عنده تجربة، لما يشوف مكان من الطاولة شاغر يعرف أنه هناك التلميذ مخبي حاله، لكن ما يخضى هذا عليه، قوم بقوم اطلع لبرا، فينزل في ضرب بإيدي برجلي. لماذا؟ لأنه لم يقم. وهذا صار من فضائل الأعمال التي تقدم من التلامذة للأساتذة، حتى قال شوقي قولته: قم للمعلم إيش؟ وفيه تبذيلا تبجيلا، كاد المعلم أن يكون نبيا. ما شاء الله. شاهد هذا الأستاذ وأمثاله، من الذي يستطيع أن يقول إنه لا يحب القيام؟ ومن الذي يستطيع أن يقول أن هذا يحب أن يتمثل له الناس قياما وما في حاجة هو يأمرهم؟ لأننا كما قلنا لسان الحال أنطق من لسان المقال. إذا الحديث كما لا يخفاك. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وقلنا أنه ينبغي هنا أن نستحضر قائد قاعدة فقهية، وهي باب سد الذريعة، أي فهذا الذي يحب القيام ينبغي أن لا يقام له. فباب سد الذريعة يجب علينا أن لا نقوم لهؤلاء، طبعا ما مدخلنا الضرورة بقى من خوف أنه يضربنا من تداف المعلم، وقد يكون ضربته أقوى من ضربته وإلى آخره، وإنما نحكي بدون نظر للضرورات التي تبيح المحظورات. وإلى هنا يتبين أن هذا القيام المعتاد في هذا الزمان ليس على الأقل أدبا إسلاميا، أيضا على الأقل فيجب على الإخوان المتحابين في الله على الأقل أن يعرضوا عن هذا القيام بينهم، بين بعضهم البعض على الأقل. أما هذا المجتمع الذي لا يمكن إصلاحه بكلمة طيبة، فيتعامل الناس معه كلهم بحسب علمه وحكمته ودرايته ودربته ونحو ذلك. والبحث هذا كما يعلم أخواننا يعني له ذيول وله شعب، لكن أريد أن أختمه بقصة لكي ننتقل إلى المسألة الأخرى. القصة هي أن أحد علماء الحديث وهو أبو عبد الله ابن بطة كان يرى حرمة هذا القيام، وكان مشهورا بذلك بين الأنام في ذات الزمان. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وفي صحبتي صاحب له شاعر، فمر بأحد العلماء في دكانه فما وسعه إلا أن يقوم إلى كسب، يعني أعطي بالك بس انتبه للجواب. وقال له وهو يعرف رأيه بيتين من الشعر: لا تلمني على القيام، هذا لو كنت شاعر بيطلع بإيدك توليك شاعر كمان. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة.